تفتح من قراءة أذكار النوم السفلي 3 مرات مع قراءة المعوذات يمسح من رأسه إلى ما أقبل من جسده، يعني ما عري من الجسد ولا الملابس كذلك يسمى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.